بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة التي سنختتم بها الوحدة الثالثة من مقررنا هذا العام إن شاء الله. أما المحاضرة السادسة فسوف تخصص لبعض نماذج من الأسئلة والإجابة للوحدات الثلاث. نتم ما بدأناه في المحاضرة السابقة. هناك إشارات فارسية في الأدب العربي لا يدرك مضمونها إلا من عرف أدب الفرس وتاريخهم، فقد أهدى أحد ملوك الهند حصانا لكسرى أبرويز. هذا الحصان يدعى شبديز، وكلمة شبديز في الفارسية تعني الشديد السواد، أو من يكون سواده في حلكة الليل، يعني شبيه بحلكة الليل، هذا معنى كلمة شبديز. وكان هذا الحصان من أعاجيب الدنيا في ذلك الوقت، حتى أن الملك أبرويز أقسم ليقتلن من يحمل إليه نبأ موت ذلك الحصان من فرط حبه له. فلما مات الحصان خاف حارسه على نفسه، فاتجه إلى بربد، وبربد هذا هو مطرب الملك، ووعده بمكافأة كبيرة إذا غنى للملك يلمح له فيه بموت هذا الحصان. فغنى بربد للملك لحنا قال فيه: إن شبديز، يعني هذا الحصان، ليس يرعى وليس يسعى وليس ينام. فقال الملك: إذن فقد مات. قال بربد: من الملك سمعت. فقال الملك: أنقذت نفسك ورجلا آخر. نظم خالد الفياض مضمون هذه القصة في قصيدة بالعربية يقول فيها: والملك كسرى شهنشاه يقبضه سهم بريش جناح الموت مقطوب، إذ كان لذته شبديز يركبه وغنج شيرين والديباج والطيب، بالنار آلى يمينا. واحنا عارفين انهم كانوا مجوس، عشان كده لما اقسم آلى يمينا، يعني اقسم حلف ايه بالنار آلى يمينا، شد ما غلظت ان من بدا نعي الشبديز مصلوب. اللي هيقول له ان شبديز مات سوف يصلب، سوف يقتل. حتى اذا اصبح الشبديز منجدلا وكان من مثله في الناس مركوب، ناحت عليه من الأوتار أربعة بالفارسية نوحا فيه تطريب، ورنم الهربد اللي هو هذا بربد، رنم الهربد الأوتار فالتهبت من سحر راحته اليسرى شآبيب، فقال مات. فقالوا: أنت فهت به، يعني أنت الذي تفوهت بهذا النبأ. فأصبح الحنث عنه وهو مجذوب. ففي هذه الأبيات إشارة إلى كسرى أبرويز وتعلقه الزائد بحصانه شبديز، الذي يقال أنه أقام تمثالا على بعد فراسخ من مدينة قرمسين من ناحية أخرى لهذا الحصان. هناك أسطورة أخرى يتحدث عنها الفردوسي في شاهنامته، الفردوسي اللي هو أبو القاسم الفردوسي، والشاهنامة هي الكتاب الذي ذكرت فيه قصص ملوك الفرس، مفادها أن الأجدهاك يعني حاكم إيراني من المفروض أن يكون إيرانيا، عربوا اسمه إلى الضحاك، ولأنه كان حاكما شريرا نسبوه إلى العرب. ويقول أنه كان ظالما، نمت على كتفي هذا الرجل الذي يدعى الضحاك، على كتفيه حيتان، على كل كتف حية تأكلان أمخاخ الناس، الحيتين اللي على يمينه وعلى يساره، على كتفه الأيمن وعلى كتفه الأيسر، تتغذيان بأمخاخ الناس ليطعم بها حيتيه. وبعد أن حكم الضحاك نحو 1000 سنة ثارت عليه رعيته البائسة المظلومة طلبا للحرية. كان قائد الثورة حدادا اسمه كاوي، وقد جعل من ميدعته الجلدية علما اتخذه رمزا للمطالبة بحرية الوطن، وقد عرف هذا العلم باسم درفش جاويان. درفش جاويان، كلمة درفش معناها العلم، ولما عربت درفس، يعني الشين تحولت إلى السين، وكلمة جاويان نسبة إلى كاوة اللي هو قائد الثورة، فدرفش جاويان يعني العلم بتاع جاوي، وهو الذي يذكر في كتب التواريخ العربية في الأدب العربي باسم درفس الكابيان. ونادى الثوار بأفريدون ملكا عليهم، على أساس أنهم حيشيلوا الضحاك ويأتي أفريدون بدلا منه، وانتهى الأمر بانهزام الضحاك ووقوعه في الأسر. من هنا رأينا أبا تمام يشير إلى هذه الأسطورة في قصيدته ويقول: ما نال ما قد نال فرعون، ولا هامان في الدنيا، ولا قارون، بل كان كالضحاك في سطواته. كان كالضحاك، الشطر الأول هو بيشير إلى الضحاك، وإحنا عرفنا من هو الضحاك. بالعالمين وأنت أفريدون، أفريدون اللي هو هذا الحاكم الإيراني الجديد الذي حل محل الضحاك. أما البحتري فيشير إلى كلمة الدرفش في قصيدة إيوان المدائن بقوله: وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا مواثل وأنوشيروان يزجي الصفوف تحت الدرفس. فكلمة الدرفس هنا هي التعريب للكلمة الفارسية درفش، اللي ولاحظنا أن الشين قد حولت إلى السين. يقول أبو نواس أيضا: وكان منا الضحاك يعبده الخائل والوحش من مساربها. وقد وردت في الشعر العربي إشارات للديانات الفارسية القديمة، من بينها على سبيل المثال قول بشار ابن برد: الأرض مظلمة والنار مشرقة، والنار معبودة مذ كانت النار. البيت هنا يشير إلى تقديس النار في الديانة الزرادشتية، حيث كان زرادشت يطالب رجال الكهنوت من المجوس أن يعملوا دائبين على استمرار نيران المعابد مشتعلة. وأساس الزرادشتية القول بوجود قوة عليا هي قوة الخير والنور، وتسمى آهورا مزدا، أي النور العظيم أو يزدان. يبقى آهورا مزدا أو يزدان. تفرض هذه الديانة وجود شخصية شريرة تسمى أهرمن، أهرمن اللي هي قوة الشر والظلام. ومن ثم رأينا أبا العلاء المعري يقول: قال أناس باطل زعمهم، فراقب الله ولا تزعمن. فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرمن، أهرمن اللي هي قوة الشر والظلام. أما الديانة المانوية فترى أن امتزاج النور بالظلام شر كله، وأنه نتيجة لنشاط قوى الشر، وكل ما يساعد على إطالة أمد امتزاج النور بالظلام فهو شر في نظر ماني وأتباعه. من هنا نفهم إشارة المتنبي في قوله: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. إن انتقلنا إلى التأثير والتأثر في مجال الحكم والأمثال، كان للفرسي ذخيرة من الحكم والأمثال، إما أنهم قد ألفوها تأليفا، وإما أنهم نقلوها من الهند عن طريقهم. وأوضح مثال لذلك كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع، بل إن الثعالبي يذكر في يتيمة الدهر أن أمثلة الفرس وتشبيهاتهم قد ظهرت في كتاب مستقل باسم ثمار الأنس في تشبيهات الفرس لأبي سعد نصر ابن يعقوب. ولما عثر العرب على هذه الذخيرة أعجبوا بها ونقلوها وأضافوا إلى ما كان لهم في الجاهلية، لكن هذه الترجمات لا تخلو غالبا من تغيير وتبديل، ذلك أن النقلة كانوا يعمدون أحيانا إلى تهذيبها وفقا لأذواقهم وإظهارها بمظاهر تكون أكثر ملائمة للبيئة التي تنقل إليها، كما فعل ابن المقفع في ترجماته. كانوا أحيانا يأخذون رسالة أو كتابا أو مجموعة من تلك الكتب الفارسية ويضيفون إليها مقتبسات من كتب أخرى ليصنفوا من الكل كتابا جديدا يحمل صيغة جديدة واسما مغايرا، كما فعل ابن مسكوي في كتابه أدب العرب والفرس، إذ جعله على أساس كتاب فارسي ساساني باسم جاودان خرد، أي الحكمة الخالدة، ثم أضاف إليه مطالب أخرى فارسية وغير فارسية منسوبة إلى الهند والروم والعرب مما يناسب موضوع الكتاب، منفصلا بعضها عن الآخر، ثم جمع هذا كله في مجموعة جديدة أطلق عليها اسم أدب الفرس والعرب. ويرجح أن يكون من هذا القبيل الكتاب الذي ذكره ابن النديم علي بن ربن النصراني في الآداب والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب أيضا. ويرى الدكتور غنيم هلال أن هذه الحكم المنقولة عن الفارسية قد راجت لدى العرب، لأن النصائح فيها عملية غير فلسفية، ولها مساس بشؤون الحياة اليومية، فهي أقرب إلى طبيعة العرب الأولى التي كانت لا تميل فطريا إلى التعمق في النظريات. وكان العربي يسعى لحفظ الحكم واستظهارها أيا كان مصدرها، وقد جاء في الأثر ما يؤيد هذا، حيث أن الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها التقطها. وقد ذاعت هذه الحكم والأمثال وجرت على لسان الناس كقولهم: ثلاث لا تدرك بثلاث، الغنى بالمنى، والشباب بالخضاب، والصحة بالأدوية. ويقول بزرجمهر، وبزرجمهر ده من يعني الحكماء الإيرانيين، يقول ما ترجمته: أشد الأشياء عن أهلها غنى النصيحة لمن لا يقبلها، والإشارة على المعجب برأيه، والمجادلة لكف حرص الحريص. ويروى أن كسرى أنوشيروان سأل بزرجمهر، وبزرجمهر كما ذكرنا هو الحكيم بتاعه: ما خير ما يرزق العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدم. قال: فأدب يتحلى به. قال: فإن عدم. قال: فمال يستر عيوبه. قال: فإن عدم. قال: فموت يريحه. وتصادفنا بعض الحكم والأمثال الفارسية التي نقلت مضامينها إلى العربية، كقول ابن الحجاج: ومن يذق لسعة الأفعى وإن سلمت منها حشاشته يفزع من الرسن. هذا البيت العربي لو نظرنا إلى مضمونه لوجدناه مأخوذا من المثل الفارسي الذي يقول: مار جزيدة أز ري سمان سيا وسفيد مي ترسد. هنقف أمام هذا المثل الفارسي ونرى كيف أن معناه هو الذي نقل مضمونه إلى هذا البيت العربي. لو قرأنا هذا البيت الذي يقول: من يذق لسعة الأفعى وإن سلمت منها حشاشته يفزع من الرسن، لوجدنا أن مضمون هذا البيت قد جاء من المثل الفارسي الذي يقول: مار جزيدة أز ريسمان سياه وسفيد ميتر سد. واحنا بنشوف ان كلمة مار اللي هي الكلمة الاولى معناها الثعبان او الحية، وجزيدة يعني الذي لدغته، يعني مار جزيدة الذي لدغته الحية ماله. أز حرف جر بمعنى من، ريسمان معناها الحبل، سياه معناها الأسود، وسفيد والأبيض، مي ترسد. وإحنا اتفقنا في وإحنا بناخد المصادر وبناخد الأزمنة وعرفنا المضارع في مصدر اسمه ترسيدا، ترسيدان، والمادة الأصلية بتاعته هي كلمة ترس. لو طلب مني ان انا اجيب المضارع من ترسيدا يبقى انا سانظر الى المادة الأصلية اهي ترس، وعاوز اقول يخاف يعني هو مع المفرد الغائب يبقى لازم تاخد حرف الدال تبقى ترسد. ترسد مضارع، انا عاوز اخليها مضارع مستمر بديها المي زي ما سبق واتفقنا بالنسبة للمضارع الاستمراري، يبقى مي ترسد معناها يخاف. الجملة الفارسية دائما تنتهي بالفعل، آخر كلمة في الجملة الفارسية هي الفعل. لكن هل أنا مطلوب مني وأنا بترجم إن أنا أترجم بهذه الصورة وخلي الفعل في الآخر؟ لا، أنا أترجم وفقا للذوق العربي. هل يتقبل الذوق العربي أن يكون الفعل في آخر الجملة؟ إن تقبل بها ونعمت، إن لم يتقبل يبقى أنا أعيد ترتيب الجملة مرة تانية. طب أنا هترجمها ترجمة حرفية وحنشوف إن ده لا يوافق الذوق العربي. مار جزيدة الذي لدغته الأفعى، أزري سمان سياه وسفيد، من الحبل الأسود والأبيض، ميتر سد يخاف، الذي لدغته الحية، من الحبل الأسود والأبيض يخاف. طب هيحصل إيه لما أنا أجيب كلمة يخاف قبل حرف الجر في اللغة العربية؟ يبقى بقول الذي لدغته الأفعى يخاف من الحبل الأسود والأبيض. لا، علشان كده أدي مار جزيدة أزري سمان سياه وسفيد ميتر سد. نعاود للخلف مرة تانية ونشوف البيت الشعر العربي اللي اتقال عشان نعرف ان نفس المضمون اخذ من هذا المثل. بيقول ومن يذق لسعة الافعى وان سلمت منها حشاشته، يعني حتى لو انه نجا بروحه منها ولم يمت بيحصل له ايه؟ يفزع من الرسني، يخاف، والرسن هو الحبل، يخاف من الحبل. يذكر الميداني البيتين الآتيين، يقول أثارت الفرس في أخبارها مثلا وللأعاجم في أيامها مثل، قالوا إذا جمل حانت منيته يطوف بالبئر حتى يهلك الجمل، وذلك أثناء حديثه عن مثل فارسي قائل إذا حان أجل البعير حام حول البير. بنبص نلاقي الكلام ده مأخوذ من الكلام السابق عليه مباشرة. وردت أمثلة فارسية كثيرة في شعر أبي نواس، من بينها قوله كقول كسرى فيما تمثله من فرص اللص ضجة السوق، من فرص اللص ضجة السوق، ضجة السوق يعني زحام السوق. المثل الفارسي أصلا اللي أخذ منه أبو نواس هذا المعنى هو المثل القائل دزد بازار شفت مي خاهد هذا هو أصل البيت الذي ذكره أبو نواس اللي بيقول فيه كقول كسرى فيما تمثله من فرص اللص ضجة السوق. كلمة دزد معناها اللص، وكلمة بازار كلمة فارسية عربت حتى بنشوفها مكتوبة على اللافتات بتاعة الأسواق، سواء كانت أسواق بتاع يعني أنتيكة أو أي شيء. بازار معناها السوق، سوق. شفت معناها مزدحم. مي خاهد، عندنا المصدر الفارسي، واحنا اتفقنا ان احنا دائما بنكتب في خانة المصدر وبنكتب المادة الأصلية للمصدر. هذا المصدر لو جينا نقراه فيه الواو جت قبل أو في منتصف الخاء والألف، ما بنقولش خواستن إنما بنقول خاستن، اللي هي القاعدة بتاعت صمت الواو، يعني الواو لا تلفظ. لا أقول خواستا أو المادة الأصلية، أنا أقول خواه، إن ابن خواستا خا، بمعنى أن يرغب أو يتمنى. لو بصيت لمي خاهد هسأل نفسي هي جاية من المصدر ولا جاية من المادة الأصلية، هلاقي إنها جاية مباشرة من المادة الأصلية، تبقى مضارع. مضارع خد قبل منه مي، يبقى ده مضارع مستمر. خد دال في الآخر يبقى مع المفرد الغائب، بمعنى يرغب أو يتمنى، يرغب أو يتمنى. لو جيت أترجم هذا المثل القصير من الفارسية إلى العربية برضه مش هترجمه ترجمة حرفية، الترجمة الحرفية لا تفي بالغرض، إنما أنا ممكن أعرف اللص سوق مزدحم يتمنى. إذن بوسعي أن أنقل الفعل من مكانه في الترجمة، وبنقول اللص يتمنى سوقا مزدحما. أقصى أمان اللص إن هو يلاقي السوق قدامه مزدحم. علشان كده هذا هو المثل الفارسي، وبنشوف إن البيت العربي كما كقول كسرى فيما تمثله من فرص اللص زحمة السوق، هو نفس المثل الفارسي، وأخذ ثم نظم شعرا. كان من بين الشعراء من برع في نظم ترجمة هذه الأمثال الفارسية بالعربية، من بينهم أبو الفضل السكري المروزي، والمروزي نسبة إلى مدينة مرو، الذي يقول: من رام طمس الشمس جهلا أخطأ، الشمس تطيين لا تغطى، أحسن ما في صفة الليل وجد، الليل حبلى ليس يدرى ما يلد. ويقول أبو عبد الله الضرير في قصيدته التي ترجم فيها أمثال الفرس: صيامي إذا أفطرت بالسحب ضلة، وعلمي إذا لم يجدي ضرب من الجهل، وتزكيتي مالا جمعت من الربا رياء، وبعض الجود أخزى من البخل، كسارقة الرمان من كرم جارها تعود به المرضى وتطمع في الفضل. وننتقل إلى باب آخر من التأثير والتأثر بين العربية والفارسية، وهو باب التوقيعات. لم يتوقف تأثير الفارسية في العربية عند الحكم والأمثال فحسب، بل امتد كذلك ليشمل باب التوقيعات. فقد كان الفرس يرفعون إلى ولاة أمورهم أوراقا تتضمن طلبا لشيء أو شكوى من شيء، ثم ترفع هذه الأوراق إلى الملك فيوقع عليها بعبارة بليغة يتخير لها أحسن اللفظ وأجود المعنى. وقد نقل إلى أدبنا العربي الشيء الكثير من توقيعات ملوك الفرس، من ذلك أن رجلا رفع لكسرى ابن قباد رقعة يخبره فيها أن جماعة من بطانته قد فسدت نياتهم وخبثت ضمائرهم، منهم فلان وفلان، فوقع في أسفل كتابه هذا التوقيع، هو ده باب التوقيعات: إنما أملك ظاهر الأجسام لا النيات، وأحكم بالعدل لا بالهوى، وأفحص عن الأعمال لا السرائر. ومدح رجل من الخاصة كسرى ابن قباد بمدح أطنب فيه وأسهب، وذهب كل مذهب، وكان المدح في رقعة، فوقع فيها كسرى: إني للمدح مستصغر، لعلمي بأشياء قد مدحت وكانت بأن تذم محقوقة. وقع عبد الله بن طاهر: من سعى رعى، ومن لزم المنام رأى الأحلام. هذا الكلام الذي قلناه بالعربية الآن مطابق لتوقيع كسرى أنوشيروان الذي يقول فيه بالفارسية: هرك رواد شرد. وهرك خسباد خاب بيند. وأرجو يعني أن نتأمل هذه المفردات ثم نترجم المعنى لنتأكد أن التوقيع السابق بالعربية ما هو إلا ترجمة، تكاد تكون ترجمة حرفية لهذا المثل الفارسي. هرك يعني كل من، رفد احنا فات علينا المصدر رفتن، وقلنا ان المادة الاصلية بتاعته هي كلمة رو. طالما ان احنا استخدمنا المادة الاصلية هنا يبقى ده مضارع، ومضارع ما هوش واخد مي ولا همي اللي هي بتاعت الاستمرار، يبقى ده مضارع التزامي. خد الدال في الاخر يبقى مع المفرد الغائب، كأن كلمة رفد تبقى معناها يذهب يسعى. شرد فيه مصدر أيضا اسمه شريدا، والمادة شر، شريدا شر بمعنى أن يرعى، وهنا برضو خدناه من المادة الأصلية ودينا له الدال، يبقى مفرد غائب يبقى معناها يرعى. وهرك وكل من زيها زي الأولانية بالضبط. خسبد المصدر خسبيدان، خسبيدان، والمادة الأصلية بتاعته خسب، بمعنى أن ينام. برضو جبنا المادة الأصلية وديناها الدال، يبقى ده مضارع ومفرد غائب يبقى معناها ينام. خاب، وأرجو أن احنا نلاحظ أن الواو توسطت الخاء والألف، وإحنا قلنا أن دي قاعدة مضطردة يعني دائمة ثابتة لا تتغير. ما دام الواو يبقى قبلها الخاء وبعدها الألف يبقى الواو تبقى صامتة ما بننطقهاش. خاب اللي هو النوم، النوم. الكلمة بيناد فات علينا مصدر اسمه ديدا، ديدا، والمادة بين، ديدا بين بمعنى أن ينام. طالما إنه بيقول بيند يبقى استخدم المادة الأصلية، إداها الدال تبقى مفرد غائب يبقى ينام. بعد ما شفنا تحليل هذه المفردات والأفعال نقدر نترجم كل من يسعى يرعى، اللي هي قالها كل من سعى رعى، ماشية مع بعضها تماما. وكل من ينام يرى الأحلام، كل من ينام هو كل اللي حوله ان هو حول الفعل من مضارع الى فعل ماضي في الترجمة اللي هو حدثنا عنها. رفع الى كسرى أبرويز ان بعض العمال استدعي الى الباب فتثاقل عن الاجابة، فوقع إن ثقل عليه المسير إلينا بكله فإنا نقنع منه ببعضه ونخفف عنه المؤونة، فليحمل رأسه إلى الباب دون جسده. قال الثعالبي في كتاب غرر أخبار ملوك الفرس بعد نقله ما ذكرناه: ومن معنى هذا التوقيع أخذ المنصور قوله في توقيعه إلى قائد من قواده ركب محظورا، قال له: يا هذا، إن كان رأسك قد أثقلك خففنا عنك. واضح هذا التأثير والتأثر في هذا الجانب. ما بقي إلا المبحث الرابع، وهو التأثير والتأثر في مجال المعاني والأخيلة. فقد انتقلت بعض المعاني والأخيلة الفارسية إلى الأدب العربي، حيث كان أنوشيروان يصف النرجس بقوله: هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر. فنظم شاعر عربي هذا المعنى بقوله: وياقوتة صفراء في رأس درة مركبة في قائم من زبرجد، كأن بقايا الطل في جنباتها بقية دمع فوق خد مورد. أما أردشير ابن بابك فيصف الوردة قائلا: هو در أبيض وياقوت أحمر على كرسي زبرجد أخضر، توسطه شزور من ذهب أصفر، له رقة الخمر ونفحات العطر. فيقول محمد ابن عبد الله ابن طاهر: كأنهن يواقيت يطيف بها زمرد وسطه شزر من الذهب، فاشرب على منظر مستظرف حسن من خمرة مزة كالجمر في اللهب. ويقول أبو شكور البلخي في إحدى غزلياته: أز دور بديدار تو أندر نجريستم. مجروح شد آن شهر بر حسن وملاحت، وز غمز تو خست الشهود. زرد ديلي من وين حكم قضى يست جراحات بجراحات سنرى هذين البيتين اللي هما أمامنا بالفارسية وكيف انتقل هذا المعنى حرفيا من الفارسية إلى العربية. أزدور أز حرف جر بمعنى من، ودور معناها بعيد، ديدارته لرؤيتك، أندر نجريستم نظرت، يبقى نظرت من بعيد من أجل رؤيتك، نظرت من بعيد لرؤيتك. مجروح شد، جرح أو جرحت، آن شهر ذلك الوجه، تلك الطلعة، تلك الطلعة. بور المليئة، حسن ملاحات كلمة عربية يعني بالحسن والملاحة، كأن البيت يقول نظرت لرؤيتك من بعيد فجرحت تلك الطلعة المليئة بالحسن والملاحة، كأن طلعته، كأن نظرته، مجرد النظرة التي نظرها إليه من بعيد هي التي تسببت في جرح طلعته أو وجهه المليء بالحسن والملاحة. جرحت طلعتك أو وجنتك المليئة بالحسن والملاحة. والبيت الثاني سنستكمله في الساعة القادمة إن شاء الله، وأرجو لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.